أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأيهما أقر به الكفار؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله الخاصة به كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وخلق السماوات والأرض وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام لأنه لا يكفي. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي شرعها الله لهم من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك، هذا وهذا هو الذي يدخل في الإسلام وينجي من الكفر. ما توحيد الربوبية وحده فلا يكفي، الكفار مشركون به وهم في النار إذا ماتوا عليه، لأنهم كما ذكر الله في القرآن: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله. وأما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. هذا الكفار يقولون هذا، ولم يخرجهم هذا من الكفر لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية ولم يعملوا به، والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما دعوا إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية موجود في الأمم، وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،